الوقت. شوف، لأنهما بدل ركعتين. قالت عائشة رضي الله عنها عندما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة. قول عائشة هذا ضعيف، يعني لو خطب قبل دخول الوقت فالصلاة إيه؟ باطلة، لأنه جعلها شخص صح هنا كده قبل دخول الوقت. طيب متى يدخل الوقت يا الحنابلة؟ ها؟ متى يدخل وقت الجمعة عند الحنابلة؟ وقت الضحى يا جماعة، الله مش كده؟ فلو التقى الإمام المنبر وخطب قبل الضحى تقع صلاته باطلة، لكن على الذي قررناه لا يجوز إقامة الجمعة قبل الزوال، لا يجوز إقامة الجمعة قبل الزوال. والأدلة الإسلامية بها الحنابلة كلها لا ترتقي إلى ما ذهبوا إليه، والمرجح مذهب الجمعة لوجود الأدلة الصحيحة الصريحة. تقول المشهور أن الخطبة بمقام ركعتين، نعم، موجود عند الحنابلة والشافعية، يقول الخطبة بمقام ركعتين، وهذا الكلام لا أساس له من الصحة، لأنه يترتب على ثمرة الخلاف فيهم هذا. أن من لم يحضر الخطبة يصلي الجمعة أربع ركعات، صحيح؟ هذا كلام صحيح. إذا في أين هذا الحديث؟ يأتي طيب. فين قطاع؟ فين قطاع؟ أستاذ هذه الأشياء لا تصح، لكن ألا يوجد فيهم واحد يستطيع أن يصعد على المنبر ويقرأ الفاتحة وينجز؟ يوجد ولا لا يوجد؟ طيب هذا أول، من أن يصلون ظهرا بلا خطبة، يعني يصعد المنبر يقول الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يقرأ الفاتحة بسملة ولا لا يقرأها؟ يقرأ بسملة ولا لا يقرأها؟ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا لا يقرأها؟ يقرأ البسملة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الحاجة كان بيقرأ البسملة؟ لا. ولذلك قراءة القرآن في الخطب والمحاضرات والمواعظ لا تقرأ فيها البسملة. قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه وإلى آخره، ثم قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم. ها؟ طيب يا أخي ما هتفرق إيه يعني؟ يعني معنى إن هو أتى الفاتحة من أولها، لو كان أصلا جاري النساء من أولها اللي قرأ البسملة دي. وزي قلنا إن البسملة لا تقرأ في أول الآيات في الخطب والمواعظ والمحاضرات والدروس، لا، ها؟ بعضنا يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يا أبو يشعر لا يستعيد من باب الشيطان الرجيم ولا يقرأ بصر. تدخل في هذا الأمر ولا يدخل بس من البسمة تدخل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها إلى آخر الآيات ولم يذكر نفس البسمة حتى قال بعض أهل العلم إن قراءة البسمة أثناء إيراد الآيات في الخطب والمواعظ بدعة لأنه لم يأتي بدليل يدل على البدعية ولا دليل يدل على عدم القراءة وسكت. نقول الدليل حديث خبز الحاج الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ البسمة في أول خبز الحاج فيصعد يقرأ الفاتحة يقرأ قل هو الله أحد أي صورة ويجلس وبعدين يقرأ يقول الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأقم الصلاة رضا أولى من الناس يصلون به ويقدر يقول الكلمتين دول بس لا يستطيع مجابهة الناس بمثل هذا طيب قال الثاني النية بحديث الأعمال بالنية يعني ينوي أنه يخطئ الجمعة فإن لم ينوي أنه سيخطئ الجمعة وخطب الجمعة وقع الصلاة واطلة احتجوا بصورة ايه رجل قام قبل الجمعة قبل الجمعة من الساعة 11 مثلا وجعل يذكر الناس ولم يأتي الخطيب فأكمل الخطبة بعد الساعة 12 خلاص يعني افتتح خطبته الساعة 11 ونص مثلا والأذان على الساعة 12 فلم يأتي الخطيب فقال والله أنا أكمل الخطبة أكمل يعني يكمل يكمل خلاص ونحسبها خطبة الإيه يصح ولا لا يصح لن يقولون يمثلون بهذا المثال ليه قالوا يصح لأنه لم ينوي أن يخطب الجمعة وإنما نوى أن يقول كلمة والصحيح لا تصح لا تصح هل لأنه لم ينوي ولا لأنه بدأ الخطبة قبل دخول الوقت صحيح يعني لو احنا جالسين من أجل الجمعة ودخل تأخر الخطيب وقام رجل من الناس قال يا جماعة يعني ليصعد رجل منكم ويقول كلمتين وينزل فإن الخطيب لن يأتي قام رجل وكان جاء من بيته ليستمع خطبة وما نوى أن يتكلم تصح الجمعة ولا لا تصح إذا كان الإمام في الصلاة لا يشترط في حقه نية الإمامة وتصح إن اقتدى به الناس ويجوز أن ينويها داخل الصلاة فالخطبة من باب أولى لأنها ليست بصلاة صحيح؟ صحيح فنقول هذه الشروط غير صحيحة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلاقي قبل الجمعة. حلق الحلق، وفي رواية عن التحلق قبل الجمعة. عن التحلق كان الشيخ الألباني الله يرحمه الشيخ ابن تيمية وجماعة من أهل العلم يقولون إلقاء الكلمة قبل خطبة الجمعة لا يجوز. إلقاء الكلمة قبل خطبة الجمعة لا يجوز هذا الحديث. وسبق معنا ورجحنا أن الحديث يحمل على طيب إذا كان هذا يشغل عن صلاة الجمعة، وإلا فقد جاء عن السلف، وهذا قول جماعة منتشر جدا في كتب الفقه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق عن الحلق. بعضهم طبعا تصحفت عليه عن الحلق، يعني لا يحلق رأسه قبل الجمعة. المرجح انه يجوز، وظل الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يفسر سوره محمد يوم الجمعه بعد الفجر الى صلاه الجمعه 4 سنين. يفسر في سوره محمد صلى الله عليه وسلم. فالمنتشر في كتب الفقه ونبه عليه الشيخ الالباني والشيخ الاسلامي انه لا تجوز الكلمه قبل الجمعه، نقول جاء عن السلف أنهم كانوا يعلمون العلم قبل الجمعة. في أحاديث أنا عملناها لكم تدل على هذا الأمر، ويبقى فيه عليكم كده النهارده. نعم. موجود معايا. احنا نستدل على هذا الامر بحديث او حديثين وتنتهي القضيه. ان شغلت عن الجمعة بحيث هو جالس يذكر الناس والخطيب على المنبر. طبعا هذا لا يمكن تصوره. لا بالجمعة فقط. إيه نعم. طيب وكيف توجه عمل السلام؟ بل هذا عمل راوي الحديث هو أبو هريرة. لا يمكن، لا يمكن أن نقول أن الحلق قبل الجمعة لا تجوز. لا يمكن. إذا لابد من حمل الحديث على وجهه. ها؟ إزاي يا أخي؟ يعني هل يعني ألا يمكن وقوع مثل هذا الأمر، أن يأتي من يشغل الناس بكلمة قبل خطبة الجمعة ويستمر فيها وينام على المنبر؟ ممكن إحنا لا نتخيلها، لكن وقعت في عهد بني أمية. لا، والأصل أن الحديث لا يعرض على العقل. لا، الحديث لا يحكم عليه العقل، بل الحديث حكم على العقل. يعني هل تدريس العلم قبل الجمعة حرام؟ لو دخلت المسجد يوم الجمعة ورأيت رجلا يدرس العلم تقول له قم ومن معك فما تفعلونه حرام؟ تقول لك فين الدليل؟ تقول له نعم صنع التحلق قبل الجمعة. الوائدة والموءودة في البخاري ولا في النار؟ الوائدة والموءودة في النار ولا في البخاري؟ في الاثنين صح؟ طيب ما ذنب الموجودة؟ طيب في البخاري رأى النبي صلى الله عليه وسلم محراط، محراط يعني محراط الكتب الأرض، فقال ما دخل هذا بيت إلا أدخل الذل معه. ورأى رجلا الصحيحين يجري وراء حمامة فقال شيطان يجري وراء شيطان. وقال في الصحيحين لحوم البقر داء. كيف توجه مثل هذه الحديث؟ طيب فيه تكلف ولا نقبله؟ فيه تكلف ونقبله ولا لا نقبله؟ نقبله. لماذا؟ دفع للتعارض بين النصوص. دفع للتعارض بين النصوص، كأن احنا قررنا قبل ذلك ان النصوص لا يمكن ان تتعارض بعضها مع بعض، لا يمكن، انما وجد التعارض في نظر المجتهد، لان لا النصوص كلها خرجت من مشكات واحده ولا يمكن ان تتعارض، انما وجد التعارض في نظر المجتهد لانه قصر في فهم هذا او ذاك. فنصلا نهى عن التحلق قبل الجمعه. طيب اذا التحلق قبل الجمعه حرام ولا يجوز؟ أجيبوا يا جماعة. طيب اجعلوه بحث وحد يجينا بالأدلة يزال معرض إن شاء الله. خليه بكم إن شاء الله.